بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة في باب سجود السهو، قال رحمه الله: فصل. ومحل سجود السهو ندبا وفاقا ذكره القاضي وأبو الخطاب وجزم به صاحب المحرر وغيره، وذكره بعض المالكية وبعض الشافعية إجماعا، وكذا قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين، وإنما الكلام في الأولى والأفضل. وإنما الكلام في الأولى والأفضل، فلا معنى لادعاء النسخ، وقيل وجوبا واختاره شيخنا، وأن عليه يدل كلام أحمد، وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب والتلخيص والشيخ وغيرهم، وقول أبي يوسف ومحمد، وقول الشافعي قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص أو أخذ بظنه، هذا المذهب. وأطلق أكثرهم النقص، وقال صاحب الخلاف والمحرر وغيرهما: نقص ركعة وإلا قبله، وقد سبق. وعنه كله قبله وفاقا للشافعي اختاره أبو محمد الجوزي وابنه أبو الفرج، قال في الخلاف وغيره وهو القياس، وعنه عكسه وفاقا لمالك، وعنه من نقص بعده ومن زيادة قبله، وعنه عكسه وفاقا لمالك، فيسجد من أخذ باليقين قبله وفاقا خلافا لمالك لأمره عليه السلام الشاك أن يدع الرابع ويسجد. قيل احتج به أحمد، ومن أخذ بظنه بعده اختاره شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومحل سجود السهو ندبا إلى آخره، يعني أن كونه يسجد قبل السلام أو بعد السلام على سبيل الندب، فإن شاء سجد قبل وإن شاء سجد بعد. والمشهور من المذهب أن محل سجود السهو قبل السلام، قالوا: إلا إذا سلم عن نقص أو أخذ بغالب ظنه، فحينئذ يسجد بعد السلام. والقول الثالث الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سجود السهو يختلف محله باختلاف سببه، فإن كان سببه الزيادة أو الشك الذي معه ترجيح فإنه يكون بعد السلام، وإن كان سببه النقص أو الشك بدون ترجيح فإن محله يكون قبل السلام. وهذا عنده رحمه الله على سبيل الوجوب، ولهذا قال: وقيل وجوبا واختاره شيخنا. وعلل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام في الزيادة والشك بدون ترجيح، وسجد قبله في النقص والشك، سجد بعد السلام في الزيادة والشك مع الترجيح، وسجد قبله في النقص والشك بدون ترجيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فدل هذا على الوجوب، وهذا القول قوي، وما أخذه أيضا قوي، أن سجود السهو يكون قبل السلام في مواضع وبعد السلام في مواضع. لكن مذهب الجمهور أن كونه على سبيل الندب أيسر للناس، ولا سيما الأئمة، لأن بعض الأئمة قد ينبه في الصلاة فيرتج عليه، وقد لا يدرك في تلك الساعة موضع سجود السهو فيتساهل في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكفيه لجميع السهو سجود، ولو اختلف محلهما أو شك هل سجد للسهو في المنصوص وفاقا، قيل يغلب ما قبل السلام وفاقا لمالك وحكي بعده، وقيل الأسبق، وأطلق القاضي وغيره: لا يجوز إفراد سهو بسجود، بل يتداخل، ويكفيه سجود في الأصح لسهوين، أحدهما جماعة والآخر منفردا. طيب، يقول رحمه الله: ويكفيه لجميع السهو سجود، أي أنه لو سهى في صلاته أكثر من مرة، فهل يكرر سجود السهو بحسب سهوه أو بعدد سهوه أو لا؟ فلو مثلا سهى مرتين، ترك التشهد الأول وقام إلى زائدة، فيكفيه سجود واحد. ولهذا قال: ولو اختلف محلهما، لأن سجود السهو إذا تكرر فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون محله واحدا، كما لو نقص واجبين في موضعين، مثاله ترك التشهد الأول وترك التسبيح في ركوع أو سجود، فهنا المحل واحد وهو ما قبل السلام. والثاني مثل الزيادة: لو قام إلى زائدة وسلم، لو سلم من الصلاة قبل تمامها وقام إلى زائدة، فهنا محلان لسجود السهو بعد السلام، فيكفيه لجميع السهو سجدتان، سجود واحد. قال: ولو اختلف محلهما، لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إن سجود السهو تارة يتحد محله وتارة يختلف محله، فإن اتحد محله سجد كفاه سجود واحد، كما لو نقص واجبين في الصلاة أو زاد زيادتين في الصلاة فيكفيه سجود واحد. وأما إذا اختلف المحل، كما لو قام عن التشهد وقام إلى زائدة، فالقيام عن التشهد يوجب سجود السهو قبل السلام، والزيادة توجب سجود السهو بعد السلام، فهنا قال يسجد قبل ويسجد بعد. والمؤلف قال: ولو اختلف محلهما، قال: أو شك هل سجد للسهو في المنصوص وفاقا، وقيل يغلب ما قبل السلام، يعني لو اجتمع سجودان، سجود يوجب ما قبل السلام وسجود يوجب ما بعد السلام، يعني اختلف المحل، كما لو قام عن التشهد وقام إلى زائدة، فالمذهب أنه يغلب ما قبل السلام، قالوا لأنه ألصق بالصلاة، ألصق بالصلاة. وقيل يسجد مرتين قبل وبعد لوجود السببين، سبب السجود قبل وسبب السجود بعد، ولكن أرجح أنه يغلب ما قبل السلام ويكفيه سجود واحد. قال: وحكي بعده، يعني يسجد قبل وبعد. وقيل الأسبق، هذا قول ثاني، أنه يعتبر الأسبق، سواء كان الأسبق يوجب قبل أو بعد، فمثلا لو سلم من الصلاة قبل تمامها، يعني سلم من الصلاة قبل تمامها ونقص واجبا، نقص واجبا من واجب، يعني في الركعة الثالثة في الرباعية سلم وعلم ثم عاد إلى صلاته، وفي الركعة الرابعة ترك التسبيح في ركوع أو سجود، فهنا سببان يوجبان السهو: الأول السلام قبل تمامها، هذا زيادة، والثاني ترك الواجب. فهل يغلب؟ إذا قلنا يغلب الأسبق يسجد بعد السلام، وإذا قلنا يغلب ما قبل السلام يسجد ما قبل السلام. نعم. قال: وقيل الأسبق، وأطلق القاضي وغيره: لا يجوز إفراد سهو بسجود، بل يتداخل، يعني مهما تكرر السجود فإنه يتداخل، لأنها عبادات اجتمعت من جنس واحد وتتداخل. قال: ويكفيه سجود في الأصح لسهوين، أحدهما جماعة والآخر منفردا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: يعني لو يكفيه سجود في الأصح لسهوين، لو سهى مرتين يكفي سجود واحد، أحدها جماعة إذا كان مع الجماعة، والآخر منفردا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن نسي سجود السهو فعنه يقضيه مع قصر الفصل وفاقا للشافعي، وعنه وبقاءه بالمسجد ولعله أشهر، وعنه ولم يتكلم. طيب، شرع المؤلف رحمه الله في متى، يعني متى يسقط سجود السهو. قال: وإن نسي سجود السهو فعنه يقضيه مع قصر الفصل وفاقا للشافعي، وعنه وبقائه في المسجد ولعله أشهر، وعنه ولم يتكلم، وعنه لا يسجد مطلقا. يعني إذا طال الفصل بمعنى أنه حصل منه في صلاته ما يوجب سجود السهو ثم نسيه، لم يسجد، مثل لم يسجد قبل السلام ولا بعد السلام ثم ذكر، فهنا إن ذكر مع قصر الفصل سجد، وإن طال الفصل لم يسجد. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وعنه وبقاه بالمسجد ولعله أشهر، وعنه ولم يتكلم وفاقا لأبي حنيفة، وعنه لا يسجد مطلقا وفاقا لمالك فيما بعده، وإن بعد فيما قبله أعاد، وعنه عكسه اختاره شيخ. والصحيح في المسألة أنه يسجد مع قصر الفصل، ولا عبرة بخروجه من المسجد أو عدم خروجه، مناط الحكم على طول الفصل وقصره. فلو فرض مثلا أنه صلى وكان بيته بجوار المسجد ثم خرج إلى بيته وذكر وهو في البيت فيسجد للسهو وهو في البيت، فالمعتبر قصر الفصل وطوله. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقيل يسجد بالمسجد، فإن أحدث بعد صلاته ففي السجود، فإن أحدث بعد صلاته ففي السجود لو توضأ وجهان، وإن ذكره في صلاة سجد إذا سلم. يعني لو فرض أنه سهى في صلاته، ويعني حصل له ما يوجب سجود السهو، ثم بعد الصلاة أحدث، فهل الحدث يسقط السجود السهو أو يتوضأ ويأتي به؟ ذكر المؤلف رحمه الله قال وجهان: الوجه الأول أنه يتوضأ ويسجد، والوجه الثاني أنه يسقط، لأن الحدث، لأن لما أحدث الحدث لا يمكن البناء عليه، لأن السجود السهو عنده من الصلاة فلا يمكن أن يبني عليها، فهو كما لو سلم عن نقص ثم أحدث ثم ذكر، ففي هذا الحال يستأنف الوضوء ويعيد الصلاة. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإن ذكره في صلاة سجد إذا سلم أطلقه بعضهم، وقيل مع قصر الفصل، وقيل مع قصر فصل، ويخففهما مع قصره ليسجد. ومتى سجد بعد السلام تشهد وفاقا لأبي حنيفة ومالك التشهد الأخير، ثم في تورُكه إذن في أثنائه وجهان. وقيل لا يتشهد، واختاره شيخنا كسجوده قبل السلام، ذكره في الخلاف إجماعا ولا يحرم له. طيب، بالنسبة لسجود السهو، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه متى ذكر أتى به ولو طال الفصل، فلو ذكر سهوا بعد العشاء لصلاة الفجر أتى به، قال لأن هذا جابر للصلاة، فهو كالفدية أو كالكفارة. ثم قال رحمه الله: ومتى سجد بعد السلام تشهد وفاقا لأبي حنيفة ومالك التشهد الأخير، ثم في تورُكه إذن في أثنائه. هنا مسألتان: المسألة الأولى كيف تكون حاله بعد سجود السهو، وهذا فيما بعد السلام، يعني لو سلم من صلاته ثم سجد سجدتين ثم جلس قبل أن يسلم، فكيف تكون حاله؟ نقول تكون حاله كحاله قبل سلامه من صلاته، إن كان الموضع مما يشرع فيه التورك تورك، وإن كان مما يشرع فيه الافتراش افترش. مثال ذلك: صلى ركعتين، يعني سهى في ثنائية ثم زاد فيها، فيسجد بعد السلام، لما سجد بعد السلام يرجع فيجلس مفترشا. سهى في رباعية وسجد بعد السلام، إذا سجد سجدتين يرجع متوركا، فتكون حاله قبل السلام بعد السلام كحاله قبله. المسألة الثانية: هل يتشهد في سجود السهو أو لا؟ الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام أنه لا يتشهد لعدم وروده، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد، والمشهور من المذهب أنه يتشهد هنا وكذلك أيضا في سجود التلاوة. نعم. قال: ولا يحرم له، يعني سجود السهو، يعني لا يكبر الإحرام، بل يسجد من غير تكبير. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. يعني من غير تكبيرة الإحرام، وإلا سيكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، لكن لا يقول الله أكبر ينوي أنها كانها إحرام، لا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وسجود السهو وما يقول فيه وبعد الرفع منه كسجود الصلب، لأنه أطلقه في قصة ذي اليدين، فلو خالف عاد بنية. نعم، سجود السهو وما يقال فيه، يعني ما لا يشرع فيه، نقول هو كسجود صلب الصلاة، فيشرع فيه أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس الرب الملائكة والروح، للعموم، لأنه لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا يشمل سجود صلب الصلاة والسجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. نعم، يقول وما يقول فيه بعد الرفع، يعني لو رفع سجد السجدة الأولى ثم رفع، يقول كما يقول بين السجدتين، يقول لأنه أطلقه في قصة ذي اليدين، يعني في حينما سهى النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى صلاتي العشي، قال فلو خالف عاد بنية، يعني لو أنه سجد ولم يأتي بذكر في هذا الحال يعيده بنية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن ترك سجود السهو الواجب عمدا بطلت بما قبل السلام وفاقا للشافعي، لا بما بعده وفاقا على الأصح فيهما. وفي صلاة المأموم روايتان، قال في الفصول: ويأثم بترك ما بعد السلام. طيب، هذه مسألة مهمة. من ترك سجود السهو الواجب عمدا بطلت، عمدا بطلت صلاته بما قبل السلام لا بما بعده، يعني لو ترك السجود الذي قبل السلام فالمذهب أن صلاته تبطل، لا بما بعده، يعني لا إذا ترك ما بعده، فهمتم؟ حتى على المذهب لو أنه أراد أن يسجد قبل السلام فتعمد وجعله بعد السلام فإن صلاته تبطل. مثال ذلك: إنسان ترك التشهد الأول يسجد قبل السلام، لو أنه تعمد أن يجعله بعد السلام بطلت صلاته، لكن إذا قال قائل هذا يشكل عليه أن كون سجود السهو قبل السلام أو بعده على سبيل الندب على المشهور، فالمصلي يخير إن شاء سجد قبل وإن شاء سجد بعد، فكيف يبطلون صلاته إذا ترك سجود السهو قبل السلام وجعله بعده؟ فالجواب أن المصلي مخير ابتداء بين أن يسجد قبل السلام أو أن يسجد بعد السلام، واضح؟ المصلي مخير ابتداء أن يسجد قبل أو أن يسجد بعد، فإذا عزم على أن يجعل سجود السهو قبل السلام ثم تعمد تركه فقد تعمد ترك واجب في الصلاة فتبطل صلاته، فيكون التخيير هنا ابتداء ومخير ابتداء. لكن إذا قال سأسجد قبل السلام وترك سجود السهو قبل السلام، حينئذ يكون قد ترك واجبا في الصلاة، ترك واجبا في الصلاة، وتعمد ترك الواجب في الصلاة مبطلها، هذا ما أخذ البطلان على المشهور من المذهب. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وفي صلاة، يعني بعض طلبة العلم يشكل عليه، يقول المشهور من المذهب أنه كونه يسجد قبل أو بعد على سبيل الأفضلية، فكيف يبطلون صلاته مع أنه على سبيل الأفضلية؟ فنقول هو على سبيل الأفضلية ابتداء، لكن إذا عين محل سجود السهو تعين. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وفي صلاة المأموم الروايتان، قال في الفصول: ويأثم بترك ما بعد السلام. يعني هل تبطل صلاته أو لا، يعني لو أن الإمام ترك تعمد فهل تبطل صلاة المأموم أو لا؟ يقول رواية، والصحيح أنه لا تبطل، وأن المأموم إذا أيس من سجود إمامه سجد، إذا أيس من سجود الإمام فإنه يسجد وتصح صلاته. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: قال في الفصول: ويأثم بترك ما بعد السلام، وإنما لم تبطل لأنه منفرد عنها، واجب لها كالأذان، ولا سجود لسهو في جنازة، وسجود التلاوة. شوف، ويأثم بترك ما بعد السلام وتصح صلاته، وإنما لم تبطل لأنه منفرد عنها، لأن السجود اللي بعد السلام ليس من الصلاة، هو جابر، ولهذا قال واجب لها كالأذان. ففرق بين الواجب للصلاة والواجب في الصلاة، فالأذان والإقامة واجبان، فلو صلى جماعة بدون أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة، مع أنهم تركوا واجبا نقول لأن هذا واجب للصلاة وليس في الصلاة، بخلاف من ترك تسبيحا أو تشهدا عمدا فتبطل صلاته، لأنه ترك واجبا في الصلاة. ففرق بين الواجب في الشيء والواجب للشيء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا سجود لسهو في جنازة وسجود تلاوة وسهو وفاقا، والنفل كالفرض وفاقا، وسبق سجود السهو لنفل على راحلة، ويأتي في صلاة الخوف. يقول: ولا سجود لسهو في جنازة، يعني لو سهى في صلاة الجنازة، سهى في صلاة الجنازة يعني مثلا سلم من 3 تكبيرات فلا سجود، لا يسجد السهو. لماذا؟ لأنه لا سجود في صلبها فلا سجود في جبرها. صلاة الجنازة ليس فيها سجود، في أصلها ليس فيها سجود، إذن في الجبر ليس في السجود. قال: وسجود تلاوة وسهو، أيضا لا يسجد السهو في سجود تلاوة وسهو. أما في سجود التلاوة فلئلا يكون الجابر، ليكون الجابر أكثر من المجبور، لأن سجود التلاوة سجدة، ولو قلنا يسجد السهو سجود السهو كم؟ سجدتان، فحينئذ يكون الجابر أكثر من الأصل. وأما سجود السهو فلا سجود فيه لئلا يلزم التسلسل، لأنه لو سهى في سجود السهو قلنا يسجد، طيب سجد وسهى يسجد، سجد وسهى يسجد، وهذا يلزم التسلسل. إذن لا سجود في جنازة ولا في سجود تلاوة ولا في سجود سهو، ويدخل في سجود التلاوة أيضا سجود الشكر. نعم. أي نعم. وسجود تلاوة وسهو هذا الذي ليس فيه سجود. والتعليل هنا نقول لعدم وروده، يعني أولا لعدم وروده، لم يرد السجود في الجنازة والتلاوة والسهو. وثانيا بالنسبة لسجود التلاوة أيضا أنه ليس بصلاة، وسجود السهو إنما يكون للصلاة. وثالثا أيضا لئلا يكون الجابر أكثر من المجبور، ولهذا ذكروا أن الكسائي رحمه الله اجتمع مع أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله عند الرشيد رحمه الله، فقال قال أبو يوسف: يقال إن من أتقن فنا من فنون العلم سهلت عليه بقية الفنون، يعني من أتقن علما سهل عليه بقية العلوم. فقال الكسائي: نعم، يعني الإنسان مثلا إذا أتقن علم النحو سهل عليه الفقه والحديث في الغالب الأعم. فقال: نعم. فقال أبو يوسف للكسائي: أرأيت لو سهى في سجود السهو هل يسجد للسهو؟ فقال الكسائي: لا، لا يسجد. فقال: أين تجد هذا في النحو؟ قال: لأن المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، سجود السهو مصغر فلا يصغر. قال: والنفل كالفرض، يعني فيه ما يوجبه، فمثلا لو صلى نافلة وحصل منه زيادة أو نقص فيجب أن يسجد. فإذا قال قائل: كيف توجبون سجود السهو في صلاة النفل مع أنها لا تجب أصلا؟ كيف نقول يجب يسجد؟ فنقول: نعم، هي لا تجب ابتداء، لكن إذا شرع فيها وجب عليه أن يؤديها على وفق الشريعة. فلا يجوز الإنسان مثلا يصلي نافلة يقول: أنا سأسجد مرة واحدة، سأدع سجود، سأدع التسبيح في الركوع في السجود. فنقول: النفل كالفرض، بمعنى أنك إذا صليت صلاة النفل صلاة التطوع يجب أن تأتي بها على وفق الشريعة، ومن ذلك أن تسجد للسهو إذا وجد سببه. قال: وسبق سجود السهو لنفل على راحلة، ويأتي في صلاة الخوف، يعني أنه لو كان يتنفل على راحلته وسجد وحصل منه سهو فإنه يومئ بسجود السهو كما يومئ بسجود صلب الصلاة، لأنه إذا كان يومئ بسجود صلب الصلاة مع أنه ركن فلا أن يومئ بسجود السهو من باب أولى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. التطوع في الأصل فعل الطاعة. طيب، باب صلاة التطوع، المؤلف رحمه الله هنا ذكر كلاما ومباحث فيما يتعلق بالعلم الشرعي ونحوه لا تجدها في غيره، يعني من أحسن من تكلم عن ما يتعلق بالعلم الشرعي وفضله والأحكام المتعلقة به ابن مفلح رحمه الله هنا في كتاب الفروع، فكلامه هنا من أحسن ما كتب في بابه نعم، كما سيأتي إن شاء الله. يقول: باب صلاة التطوع. التطوع في الأصل فعل الطاعة. التطوع في الأصل فعل الطاعة، فيشمل الواجبة والمستحبة. فالواجب طاعة والمستحب طاعة، ولهذا قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا. إذن التطوع في الأصل فعل الطاعة سواء كانت واجبة أم مستحبة. قال: وشرعا وعرفا طاعة غير واجبة. شرعا وعرفا، يعني شرعا، نعم شرعا وعرفا عند العلماء طاعة غير واجبة، وليس المراد عرفا في عرف الناس، لا، عرفا، يقول عرفا يعني اصطلاحا عند العلماء طاعة غير واجبة. قال: والنفل والنافلة الزيادة، والتنفل التطوع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أفضل تطوعات البدن الجهاد، أطلقه الإمام والأصحاب رحمهم الله، فالنفقة فيه أفضل، وناقل جماعة: الصدقة على قريبه المحتاج أفضل مع عدم. طيب، واعلم أن من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لهم من أن شرع لكل عبادة من جنسها تطوعا، فكل عبادة شرعها الله تعالى لعباده شرع من جنسها تطوعا، فالطهارة منها واجب ومنها مستحب تطوع، والصلاة كذلك، والصيام كذلك، والصيام والحج وغيرها، فكل العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده تجد أنه شرع منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون تطوعا، لأجل أن يزداد الإيمان بذلك، ولأجل أن تحصل رفعة الدرجات وتكفير السيئات، وذلك أن التطوعات التي شرعها الله عز وجل لعباده لها فوائد عظيمة. من فوائدها أولاً أنها سبب لزيادة الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وثانياً أنها سبب لرفعة الدرجات وزيادة الحسنات وتكفير السيئات، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وثالثاً من فوائدها أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا دليل على أن التقرب إلى الله تعالى بالنوافل سبب لنيل محبته. رابعاً من فوائد ذلك أيضاً أنها، أعني التطوعات، سبب، نعم، أنها صلة بين العبد وربه، فتزداد صلته بالله عز وجل، فلأجل أن لا تنقطع صلة العبد بالله شرع الله تعالى هذه التطوعات. وتأمل ذلك إذا أردت أن تعرف تأمل ذلك في صلاة الليل والضحى، فالأوقات التي شرعها الله عز وجل لعباده متصلة، متصل بعضها ببعض. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء متصل بعضها ببعض، ما أن يخرج وقت حتى يدخل الآخر. ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، وما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة، وهذا الوقت أيضا قد يطول. فلئلا تنقطع صلة العبد بربه عز وجل شرع الله تعالى ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر إلى طلوع الفجر شرع قيام الليل، ولئلا تنقطع صلة العبد فيما بعد الفجر إلى صلاة الظهر شرع صلاة الضحى. صلاة الضحى أيضا من فوائد وثمرات هذه التطوعات أنها سبب لتفريج الكروب وزوال الشدة عن العبد إذا واظب عليها وحفظ عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالاً في حال صحتك ونشاطك ورخائك تكون ذخراً لك عند الله في حال شدتك. ومنها أيضاً من ثمراتها وفوائدها أن العبد إذا حافظ على هذه التطوعات ثم حيل بينه وبينها بمرض أو سفر أو شغل أو نحوه كتب الله عز وجل له أجرها ولو كان نائماً على فراشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. ومن حكم أيضاً وثمرات ذلك أن الله تعالى جبل النفوس البشرية على حب العمل والطاعة، ولا سيما المؤمنون، فلو لم تشرع هذه العبادات لأحدث الناس عبادات يتقربون بها إلى الله. يعني تجد النفس مثلا بعض الناس يعمل الفرائض لكن نفسه عندها رغبة في التزود من الطاعة، لو لم تشرع هذه الطاعات لكان يبتدع عبادات لأجل أن يتقرب بها إلى الله. ومنها أيضا وجود ميدان لتنافس المتنافسين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فإن هذه الطاعات من أسباب التنافس في التقرب إلى الله عز وجل. ثم هذه التطوعات التي شرعها الله عز وجل من حكمته سبحانه وتعالى أن نوعها، فجعل منها ما هو بدني محض، ومنها ما هو مالي محض، ومنها ما هو مركب. لأن من الناس من يسهل عليه العمل البدني دون المالي، ومن الناس من يسهل عليه المالي دون البدني، وهكذا. فتجد أن بعض الناس قد يكون عنده همة ونشاط بالنسبة للصلاة، يحيي الليل بالصلاة ولكن يشق عليه الصيام، تجد أنه إذا صام كسل وتوانى عن كثير من الأمور. فمن حكمة الله في هذا الحال أن يشتغل بماذا؟ أن يشتغل بالصلاة. من الناس من يسهل عليه الصيام دون الصلاة، يعني يفتح الله عز وجل عليه في الصيام، ولكن تجد أنه في قيام الليل عنده تثاقل، فنقول ما فتح الله عز وجل عليك به فهو خير. من الناس من يفتح عليه في قراءة القرآن فتجد أنه يكثر ويختم فيشتغل بهذا. من الناس من رزقه الله مالا فينفقه في سبيل الله وفي مرضاته، وهكذا. فتجد أن الله عز وجل بحكمته ورحمته سبحانه وتعالى نوع هذه العبادات لعلمه سبحانه وتعالى أن من عباده من يناسبه كذا، ومن العباد من يناسبه كذا. نعم. كيف؟ تكون الجبل لما ينقص يعني. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أفضل تطوعات البدن الجهاد، أطلقه الإمام والأصحاب رحمهم الله، فالنفقة فيه أفضل. ونقل جماعة: الصدقة على قريبه المحتاج أفضل مع عدم حاجته إليه، ذكره الخلال وغيره. طيب، أفضل تطوعات البدن الجهاد، أطلقه الإمام أحمد والأصحاب رحمهم الله، فالنفقة فيه أفضل. وهذا يشمل الجهاد الحسي والجهاد المعنوي. فالجهاد الحسي هو بذل الجهد والطاقة في سبيل الله، يعني لتكون كلمة الله هي العليا. والجهاد المعنوي هو جهاد العلم، فكلاهما جهاد. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. والأمة ولا سيما في وقتنا الحاضر في حاجة، بل في ضرورة، إلى النوع الثاني من أنواع الجهاد، وهو الجهاد بالعلم، نظراً لكثرة الجهل، ونظراً لظهور متعالمين يدعون العلم وهم ليسوا من العلم في شيء، ونظراً لظهور بدع وخرافات لم تكن معروفة من قبل. فالناس في هذا الوقت وإن تقدموا في العلوم المادية وعلوم الدنيا، إلا أنه مع الأسف عندهم جهل كبير فيما يتعلق بعلوم الشريعة. بل تجد شخصاً يحمل أعلى الشهادات الدنيوية وعنده جهل عظيم فيما يتعلق بالعبادات وفقهها. تجد ربما أنه لا يحسن الصلاة، لا يحسن الوضوء، لا يحسن الحج والعمرة لو حج أو اعتمر. فالناس في حاجة، بل في ضرورة، إلى العلم الشرعي لهذه الوجوه الثلاثة: أولاً كثرة الجهل، ويعرف هذا من خالط الناس، يعني من خالط عامة الناس ورأى صلاتهم ورأى عباداتهم علم ذلك. وثانياً ظهور متعالمين يدعون العلم يريدون الشهرة والدنيا. وثالثاً ظهور بعض الخرافات وبعض البدع التي لم تكن معروفة من قبل. فلهذا كان العلم الشرعي من أفضل ما يتقرب به إلى الله. قال: فالنفقة فيه أفضل. ونقل جماعة: الصدقة على قريبه المحتاج أفضل مع عدم حاجته إليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن خريم بن فاتك مرفوعا: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف. رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنة وابن حبان في صحيحه. وترجم عليه: ذكر تضعيف النفقة في سبيل الله على غيره من الطاعات. نعم. هذا الحديث يقول: من أنفق نفقة في سبيل الله. هنا في سبيل الله يحتمل، أو تحتمل هذه الجملة تحتمل معنيين. المعنى الأول: في سبيل الله المراد به خصوص الجهاد. ويحتمل أن المراد في سبيل الله أي في طريقه، بأن ابتغى بها وجه الله تعالى. والمعنيان وإن كان اللفظ يحتملهما، لكن المعنى الأول أقرب، لأن أكثر إطلاقات في سبيل الله المراد بذلك الجهاد. يقول: كتبت بسبعمائة ضعف. مضاعفة الله عز وجل للأعمال على نوعين: الأول مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، وهذا عام في كل الأعمال الصالحة، فكل عمل صالح، بل كل حسنة يعمله العبد فإنها تضاعف بعشر أمثالها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الثاني مضاعفة فوق ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، كما قال عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم، فليس كل الحسنات تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أفهمتم؟ إذن نقول مضاعفة الحسنة إلى 10 أمثالها هذا عام في جميع الحسنات وجميع الأعمال، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة هذا تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، ولهذا قال: والله يضاعف لمن يشاء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأحمد وغيره من عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف. وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة مرفوعا: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. القاسم تكلم فيه، رواه الترمذي، وقال حسن صحيح غريب. وقيل: رباط أفضل من جهاد. وحكي رواية، ونقل ابن هانئ أن أحمد، طيب هنا يقول: وقال حسن صحيح غريب، فوصفه بثلاث أوصاف: الحسن والصحة والغرابة. وقد سبق لنا أن الترمذي إذا قال حسن غريب، حسن صحيح ونحو ذلك، فالحديث إن كان قد جاء من طريقين فمراده أن أحد الطريقين حسن والآخر صحيح، وإن كان الحديث من طريق واحد فهذا يكون للتردد، يعني متردد هل هو حسن أو هو صحيح. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل رباط أفضل من جهاد. وحكي رواية، ونقل ابن هانئ أن أحمد قال لرجل أراد الثغر: أقم على أختك أحب إلي، رأيت إن حدث بها حدث من يليها؟ ونقل حرب أنه قال لرجل له مال كثير. نعم، وهذا يشهد له الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فكون الإنسان يلي أهله وزوجه ولا سيما والداه هذا أفضل من الجهاد. والمراد هنا ليس الجهاد المتعين، إن الجهاد يكون فرض عين في أربع مسائل كما سيأتينا: إذا حضره أو حصر بلده العدو، أو استنفره الإمام، أو احتيج إليه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونقل حرب أنه قال لرجل له مال كثير: أقم على ولدك وتعاهدهم أحب إلي، ولم يرخص له، يعني في غزو غير محتاج إليه. وقال شيخنا: واستيعاب عشر ذي الحجة بالعباد. طيب، قال: ولم يرخص له، يعني في غزو غير محتاج إليه، يعني ليس متعينا، وإنما هو يكون من باب فرض الكفاية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال شيخنا: واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم تذهب فيه نفسه وماله. نعم، وهي في غيره تعدله للأخبار الصحيحة المشهورة، وقد رواها أحمد، ولعل هذا مراد غيره. وقال: العمل بالقوس والرمح أفضل في الثغر وفي غيره نظيرها. طيب، قال شيخنا، يعني شيخ الإسلام رحمه الله: واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم تذهب فيه نفسه وماله. والمراد هنا الجهاد المتعين، نعم، الجهاد غير المتعين، المراد أفضل من جهاد يعني غير متعين لم تذهب نفسه وماله، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا مراد الشيخ بقوله لم تذهب فيه نفسه وماله، لقوله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع في ذلك بشيء. قال: وهي في غيره تعديله، يعني العبادة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. وفي لفظ للبخاري: أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال ابن هبيرة: المجاهد في سبيل الله له مع أجر الجهاد كأجر الصائم القائم، مضافا إلى فضيلة الجهاد، كذا قال. وقد روى أحمد عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد عن أبي هند عن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش عن أبي بحرية عبد الله بن قيس عن أبي الدرداء مرفوعا: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. إسناد جيد، رواه الترمذي وابن ماجه ولأحمد معناه من حديث معاذ، وفيه انقطاع، ورواهما مالك موقوفين. وسأله أبو داود يوم العيد بالثغر: قوم تحفظ الدروب وقوم يصلونها، أيما أحب إليك؟ قال: كل. وعنه: العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره، وفاقا لأبي حنيفة ومالك. نقل مهنا: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قيل: فأي شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. وقال لأبي داود: شرط يعني كيف يصحح الإنسان النية في طلب العلم؟ قال: ينوي بتواضع، ينوي يتواضع فيه، يعني لا يتكبر على الخلق، وينفي عنه الجهل. هذا تصحيح النية في طلب العلم. أولا أن يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على علم وبصيرة، وثانيا أيضا من النية أن يرفع الجهل عن غيره، وثالثا أن يدعو إلى الله عز وجل، ورابعا أن يدافع عن شريعته. هذه أربعة أمور يحصل بها تصحيح النية في طلب العلم. الأول أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، وثانيا إذا رفع الجهل عن نفسه يرفع الجهل عن غيره، وثالثا يدعو إلى الله، لأن يعني الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والرابع الدفاع عن الشريعة ممن يشكك في أحكامها أو يورد الشبه ونحو ذلك، فيدافع عن الشريعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال لأبي داود: شرط النية شديد، حبب إلي فجمعته. نعم، شرط النية يعني تصحيح النية وشرطها في العلم شديد، لأن الإنسان أو نعم لأن الذي يرتسم لطلب العلم أو يتوجه لطلب العلم قد يأتيه الشيطان والأمور بحيث أنه بحيث تصرف نيته من الإخلاص لله إلى غير ذلك من أغراض الدنيا ومقاصد الدنيا، ولهذا قال: شرط النية شديد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وسأله ابن هاني: يطلب الحديث بقدر ما يظن أنه قد انتفع به؟ قال: العلم لا يعدله شيء. ونقل ابن منصور: إن تذاكر بعض ليلة أحب إلى أحمد من إحيائها، وإنه العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: الصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم. قال شيخنا: من فعل هذا أو غيره مما هو خير في نفسه لما فيه من المحبة له لا لله ولا لغيره من الشركاء فليس مذموما، بل قد يثاب بأنواع من الثواب، إما بزيادة فيها وفي أمثالها، فيتنعم بذلك في الدنيا، ولو كان كل فعل حسن لم يفعل لله مذموما لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا، لأنها تكون سيئات. طيب، من فعل هذا أو غيره مما هو خير في نفسه، يعني يفعل العبادة والطاعة لما فيه من المحبة له، يعني إنسان مثلا يطلب العلم الشرعي لأنه يحب العلم الشرعي، يتعلم مثلا علم أصول فقه، علم آلة، أو علم الفرائض لأنه محبب له لا لله ولا لغيره، قل: فليس مذموما، بل قد يثاب بأنواع من الثواب، إما بزيادة فيها وفي أمثالها، فيتنعم بذلك في الدنيا، يعني يعطى الثواب في الدنيا. لكن هنا لاحظ، قال: لما فيه من المحبة له، وليس لأجل أن يماري السفهاء ويجادل العلماء، لأن الذي يتعلم العلم الشرعي تارة تكون نيته تارة تكون نيته لله عز وجل، وهذا أعلى المراتب وأسمى الغايات، وتارة يتعلم العلم الشرعي ليجادل به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه، وهذا والعياذ بالله أقبح الأوصاف. وتارة يتعلم العلم الشرعي لا لله ولا لأمور دنيوية ولكن لمحبته لهذا العلم، يعني فتن بهذا العلم، فهذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله أنه ليس مذموما. إذن إما أن يتعلم لله، يعني يقصد بطلب العلم وجه الله، وإما أن يتعلمه للدنيا ليجادل ويماري ويصرف وجوه الناس وهذا مذموم، وإما أن يتعلمه لا لهذا ولا لهذا، فهذا يقول ليس مذموما لأنه لم ينوي الدنيا، وليس محمودا لأنه لم ينوي وجه الله عز وجل، وهذا قد يثاب بأنواع من الثواب في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلا، لأنه لم يقصد به وجه الله. قال ولهذا قال: ولو كان كل فعل حسن لم يفعل لله مذموما لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. لأنها تكون سيئات، وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنيا أن يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه. نعم، كما قال بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، لأن من طلب العلم حقيقة لابد أن يخشع ويخضع. ولذلك القرآن العظيم إذا قرأه الإنسان بتدبر وتمعن لابد أن يهديه الله عز وجل ويفتح عليه. من قرأ كتاب الله عز وجل بتدبر وتمعن حتى ولو كان غير مسلم إذا قرأه فإن الله تعالى يفتح على قلبه ويهديه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وهذا معنى قول بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وقول الآخر: طلبهم له نية، يعني نفس طلبه حسنة تنفعهم. وهذا قيل في العلم لأنه الدليل المرشد، فإذا طلبه بالمحبة وحصله عرفه الإخلاص، فالإخلاص لا يقع إلا بالعلم، فلو كان طلبه لا يكون إلا بالإخلاص لزم الدور، وعلى هذا ما حكاه أحمد، وهو حال النفوس المحمودة. ومن هذا قول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، قول أحمد الحاشي يقول قوله: حبب إلي فجمعته. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ومن هذا قول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فعلمت أن النفس المطبوعة على محبة الأمر المحمود وفعله لا يوقعها الله فيما يضاد ذلك. وفي الفنون: إذا أنعم الله على يعني النفس إذا رغبت في الشيء وطمعت فيه وأقبلت عليه لا يوقعها الله فيما يضاد ذلك، فقوة العزيمة والإرادة والطلب للشيء يدفع ما فيه ما قد يكون فيه من المفاسد والمضار. ونظير ذلك الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أصابه رمد، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل التمر، وقد ذكروا أن التمر لمن أصيب بالرمد في عينيه أنه مضر، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأذن له، يعني لأنه يضره، فقال: يا رسول الله أمضغه من الشق الآخر، فأذن له. قال ابن القيم رحمه الله، يعني أخذ منه، قال: يؤخذ منه أن الأمور أن الأكل إذا كان يضر الإنسان لكن عنده رغبة في تناوله فإن هذه الرغبة تدفع ما فيه من المضرة، تدفع ما فيه من المضرة. ذكر هذا في الهدي حينما في كلامه عن الطب. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وفي الفنون: إذا أنعم الله على عبد النعمة أحب أن يظهر عليه أثرها، ومما أنعم الله علي أن حبب إلي العلم، فهو أسنى الأعمال وأشرفها، واختاره غيره أيضا. نعم. ولهذا جاء في الحديث: إن الله تعالى يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، وهذا عام في جميع النعم. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم فأل الله عز وجل أثر هذا العلم في عبادتك، في سلوكك، في أخلاقك، في دعوتك إلى غير ذلك. أنعم الله عز وجل عليك بنعمة المال، أل الله عز وجل أثر هذه النعمة في لباسك، في مأكلك، في مشربك، في توسيعك على أولادك. أنعم الله عليك عز وجل عليك بنعمة الجاه، أل الله عز وجل أثر هذه النعمة بالشفاعة إلى غير ذلك. فكل نعمة تري الله عز وجل أثرها، وهذا داخل في قوله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، لأن التحدث بنعم الله يكون بالقول ويكون بالفعل. فالتحدث بالقول هو الثناء والحمد لله عز وجل، والتحدث بالفعل أن يري الله أثر هذه النعم. نعم، أحسن الله. يقول ابن عقيل رحمه الله إذا أنعم الله على عبد النعمة أحب أن يظهر عليه أثرها، ومما أنعم الله علي، يقصد يعني نفسه، أن حبب إلي العلم فهو أسنى الأعمال وأشرفها، واختاره غيره أيضا. ولهذا لما بلغ رحمه الله بلغ 80 من عمره عمر، قال أجدني وأنا ابن 80 أشد إقبالا وشوقا إلى العلم الشرعي من حين كنت شابا، لأنه عرف قدر العلم. طيب نقف على هذا.